الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، أمر بالصدق ورفع درجات الصادقين. أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى بامتثال أمره والبعد عن غضبه ومعصيته، فإن التقوى باب كل خير، والفجور باب كل شر. واعلموا عباد الله أن منزلة العبد عند ربه هي بإيمانه وخلقه، وقيمة الإنسان عند الله وعند الخلق هي بهذا الإيمان والعمل الصالح، لا بماله ولا بقوته ولا بولده. قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ألا وإن الأعمال الصالحة تتفاضل في الثواب والصفات الحميدة، ويزيد بعضها على بعض في الأجر والمنازل بحسب عموم نفعها لصاحبها وللخلق، كما أن الأعمال السيئة والأفعال الرديئة والصفات القبيحة يعظم عقابها وجزاؤها الأليم بحسب ضررها وطيران شررها لصاحبها وللخلق. قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ألا وإن الصدق خلق كريم ووصف عظيم لا يتصف به إلا ذو القلب السليم، أمر الله تعالى به في كتابه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق يكشف عن معدن الإنسان وحسن سريرته وطيب سيرته، كما أن الكذب يكشف عن خبث الطوية وقبح السيرة. الصدق منجاه والكذب مرداه. الصدق محبوب ممدوح في العقول السليمة والفطر المستقيمة، حتى على الصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعنب لبناء قديم كان قد اختفى أو اندرس كما يقول العلماء، يعني إعادة بناء لبناء قديم، لكن كان البناء قبل ذلك، وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة. قال بعضهم أن الملائكة نزلت من السماء وهي التي بنت المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى، وقيل أن الذي بناه هو سيدنا آدم عليه السلام، لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول مسجد عبد الله عز وجل فيه وبني على وجه الأرض كان المسجد الحرام، ثم تلاه المسجد الأقصى. طيب، ما هو المسجد الأقصى أصلا؟ ما هو هذا البناء؟ بعض الناس يتخيل إن المسجد الأقصى هو القبة الذهبي دي المدورة، عبادة ومعاملة الخلق بصدق ورحمة، ووفاء، بغير تقلب وبغير كذب وخداع ومكر. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والإيمان أصله الصدق والتصديق، والإيمان أصله الصدق والتصديق والوفاء. فالصدق إذن يكون بالأقوال ويكون بالأفعال. وقد كان السلف رضي الله عنهم أشد الناس تمسكا بخلق الصدق مع ربهم ومع عباد الله. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. رواه البخاري ومسلم. وصف الله المهاجرين الأولين بخلق الصدق، فقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الملك القدوس السلام، رفع منار الإسلام وعم خلقه بالنعم العظام. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله كشف الله به دياجير الظلام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأئمة الأعلام. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وتقربوا إليه بما يرضيه أيها المسلمون. إن الصدق يحبه الله ورسوله، ويعرف فضله العقلاء الحكماء. دعا إليه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم مع دعوته إلى عبادة الله، دعا إليه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم مع دعوته لعبادة الله وحده أول بعثته، وأمر به في جميع أيام رسالته. عن أبي سفيان رضي الله عنه أن هرقل سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه خبره، فقال: ما فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. رواه البخاري ومسلم. وقال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عباد الله، كونوا عباد الله من أولياء الله الصادقين، كونوا من الصادقين في أقوالكم وأعمالكم مع ربكم ومع عباد الله تعالى، واجتنبوا الصدق، واجتنبوا الكذب الذي يجانب الصدق، اجتنبوا الكذب الذي يجانب الصدق،